السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، عذرة على التأخير، الإخوة تأخروا في القدوم فذا أخرنا في البداية. موعدنا اليوم مع شرح المنهاج للإمام النووي، واليوم في آخر المباحث ليش احنا كنا قبل الأذان صح؟ أيوة، فصل كان في إيش؟ الأوقات، المواقيت صح؟ كنا في المواقيت، ما زلنا في آخر المواقيت، إن شاء الله نختم ما تبقى فيها وإن تيسر ندخل في الأذان. وقفنا عند قول المؤلف وتكره الصلاة عند الاستواء، سيتكلم عن أوقات التي تكره فيها الصلوات. قال تكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة إلا لسبب كفائتة. عندنا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر، وإلا في حرم مكة على الصحيح. طيب، هنا يتكلم عن أوقات المكروهة. هنا فقال تكره الصلاة عند الاستواء. هو ذكر كم وقت في المتن الآن؟ هو ذكر في المتن كم وقت؟ ثلاثة. أنا أقول هو في المتن ذكر ثلاثة. طيب، هو ذكر هنا ثلاثة فقط، مع أنها اكتفى بثلاثة كأن أراد بها الكل، وسنبين أن الجمهور يذكرون، وهو نفسه ذكر في المهذب وغير ذلك في الشرح خمسة أوقات، لكن هو ذكر هنا ثلاثة أوقات. قال وتكره الصلاة عند الاستواء. ما هو الاستواء؟ فصلت الماء بالماء. أقول لك ما هو الاستواء، تقول لي الاستواء الشمس في كبد السماء. يعني أنت فصلت كده الاستواء؟ وجود الشمس في كبد السماء. وجود الشمس، ما الشمس موجود، ده تعريف ما الشمس موجود. توسط الشمس، تعمد الشمس على الأرض. قال ولا توسط الشمس. قال كل غير الأقصر ما يكون. يا لسه هندخل في قبل الظل بيكون تحت الشخص قبل الزوال، يعني ما فيش فيه أثر حواليه. الظل تحت الشخص، ما فيش أثر. بيعمل ايه تحت الشخص؟ استخبي يعني ولا ايه بالظبط؟ حلو قوي، لطيف. هو بعد الاستواء ده هيبقى الزوال. ايوه، يبقى هو بقى الاستواء اللي هو ايش اللي هو يعني. يبقى ايه قبيل الزوال يعني اللي هو يسمى ايش الان ايضا. لو قلت لك الاستواء تقول لي المفروض وقت وقوف الظل قبل ظهور الزياده. هذا معنى الاستواء، وقت وقوف الظل، يعني الظل لا قبل الزياده. ليش؟ المساله يسيره جدا، وقت يسير جدا وقت الاستواء. يعني انت ما تستطيع تصلي فيه غير انك تكبر في الغالب، تكبر فيه أصالة. لكن هذا تعريف الاستواء، إنه هو وقت وقوف الظل قبل ظهور الزيادة، يعني الظل واقف قبل ما يزيد. هذا هو الوقت اليسير، هو وقت الاستواء. والدلالة على ذلك الثلاثة أوقات اللي ذكرها المؤلف حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نهى فعند مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ثلاثة أوقات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو ثلاثة ساعات باللفظ ثلاثة ساعات ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة قائمة وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الثلاثة الأوقات نص عليها في الحديث عقبة ابن عامر وعندنا حديث آخر أيضا حديث مسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أيضا أوقات الصلاة والنهي فيها قال لما قال له إذا صليت الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس بازغة ثم قال ثم صلي قد رمح ثم صلي ثم فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح وهذا تعريف للسؤال حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي كأن وصف دقيق لمسألة الاستواء كيف تكون يعني هو يقف هو يقف نعم المهم الوقوف يعني هو يأتي يقف بعدين يزيد وقت الوقوف ده هو لذلك قال فإذا أقبل الفيء يبتدي يزيد يتحرك يبقى فصلي وهو ده مقصود بوقت الاستواء الذي يقصده إذن جاء الاستدلال من حديث عمرو بن عبسة وجاء الاستدلال أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عن الجميع في مسألة ثلاثة أوقات سنأتي ليها أولها وقت الاستواء وذكرون إلا يوم الجمعة إلا يوم الجمعة يعني إذن الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة جائزة وكان مستثنى والله أعلم من النهي وقالوا جائزة لأنه استحب أولا التبكير في يوم الجمعة أن تأتي إلى المسجد واستجاء كما جاء في السنن عند أبي داود أن يصلي حتى كان الصحابة يصلون حتى يخرج الإمام يخرج الإمام يعني يخرج الإمام ويؤذن للجمعة فلو كان من السنة وهذا سنة غائبة عن كثير من الناس لما بيدخل المسجد يوم الجمعة يقعد يقرأ القرآن فقط أو يستغفر لا السنة أنك تصلي إن استطعت أن تقف تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ما استطعت أنك تصلي حتى يخرج الإمام هذه مقدمة في السنة وإن لم تستطع خلاص إذا اقرأ قرآن راجع اقرأ الكهف إلى غير ذلك ما استطعت الشاهد أن هذا الوقت ليس منيع عنه في الصلاة لأنه جاءت السنة بأن كانوا يصلون حتى يخرج الإمام فلذلك واستثنى إلى يوم الجمعة طب هل هذه الصلاة لمن حضر الجمعة فقط الوقت ولا لمن لم يحضر الجمعة اضطرد عنده عذر في البيت ولن يحضر يصلي أم لا يصلي هذا خلاف هي أوجه في المذهب البعض قال إن هذا الاستثناء لمن يحضر الجمعة البعض قال لمن لم يحضر الجمعة على العموم أصالة و و و و لم يحضر الجمعة لكن هو من أهل صلاة الجمعة من أهل الجمعة لكن لم يحضر نعم بعذر مش مثلا أو ما أو أو أو ده بعضهم قال إنه تختص بمن حضر دون غيره وبعضهم قال بمن حضر وعليه نعاس يعني نيمان نعم فيقوم يصلي هي السنة دي خاصة لي عشان يستيقظ أيضا يبكر له والبعض قال له أنه أيضا على العموم حتى وإن لم يحضر الجمعة فله أن يصلي لأن الحديث كان فيه أنه يصلي حتى يخرج الإمام لكن هل الوقت خاص بمن حضر الجمعة مسألة فيها خلاف حقيقة وإن كان المسألة أنه يمكن أن يصلي في هذا الوقت استثناء سواء حضر أو لم يحضر وإن كان فيها أوجه عندنا يعني هو فيهم بس اللي فيه قلنا بمن حضر وفي من لم يحضر وفي قالوا بمن حضر وغلبه النعاس ثلاثة أوجه إلى الآن وأبو حنيفة منع قال هذا المنع الصلاة في هذا الوقت كباقي الأوقات على العموم حتى في الجمعة حديث عن سنة أبي داود قلنا كان الصحابة يعني يوكرون يوم الجمعة ويصلون حتى يخرج الإمام بمعنى الحديث في السنة حتى يخرج الإمام فاستدلوا بذلك على أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إن الصلاة هنا في هذا الوقت جائزة غير مكروه لأن فقه أحاديث أخرى مراسيل ضعيفة ما استدلناش بها. بس أنا تقريرية كده يعني. ممكن تقول تقريرية نعم في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب. طب هذه الأوقات في حديث عقبة قال هنا إيش بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح والعصر حتى تغرب. هنا عد ثلاثة أوقات مع أن الرافعي في المحرر ذكر خمسة، وحتى الإمام النووي في الروضة ذكر خمسة. إيش الباقي؟ لا هو هنا قال بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر كرمح والعصر حتى تغرب. وقتين ووقتين قال والعصر حتى تغرب. طب إيش الوقتين؟ والعصر حتى تغرب حتى اصفرار الشمس، ثم بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس. هذا الوقت يعني هذان الوقتين الذين عند العصر، الذين بعد العصر. وفي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، من بعد الصبح حتى شروق الشمس، ثم من شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس تغرب. دول الاتين الاتين الاتين من نسبة الصبح حتى ترتفع الشمس، من الصبح حتى شروق الشمس. يعني من الصبح يعني بعد فترة فك حتى شروق الشمس، بداية الشروق بعد شروق الشمس إلى ارتفاع الشمس قبل الروح اللي هو بعد ربع ساعة وثلث ساعة خلاف الذي بعد العلم. جميل. وبعضهم يقول 12 دقيقة كمان بعد العصر، من بعد صلاة العصر إلى إصفرار الشمس. من بعد صلاة العصر إلى إصفرار الشمس. لا من بعد صلاة العصر إلى الغروب، والوقت المضمد فيها قبل الغروب بقدر قبل الغروب. بعد صلاة العصر مش للإصفرار. فين الإصفرار؟ مش إصفرار الشمس لا، من بعد صلاة العصر إلى الغروب. احنا للإصفرار كده. طب قول اللي انت عايز تقوله. من بعد العصر حتى الإصفرار، ومن إصفرار الشمس حتى الغروب. ده الوقت، دول الوقتين المضمونين. لا، من بعد صلاة العصر حتى الغروب بالضبط كده، ومن الإصفرار انت عايز تقول الى الغروب. يعني انت قلت من بعد صلاة العصر للإصفرار. غلط. ما انا بقول لك من بعد صلاة العصر للغروب. من بعد صلاة، عشان أفهمك ليه الفرق، من بعد صلاة العصر للغروب، ومن بعد الإصفرار للغروب. جميل. إيش الفرق؟ ماشي، ما هو صح، مش تلاقي، ما هو عشان كده هما كده خمسة هم صح. طيب هنقول تاني الخمسة، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. مش لطلوع الشمس حتى قدر الرمح، قول لطلوع الفجر او لقدر الرمح. ومن طلوع الفجر، طلوع الصبح، طلوع الشمس قدر الرمح. ادي الوقت الثاني. والاستواء تسجل الثالث صح. ومن بعد صلاة العصر الى الغروب، ومن الاصفرار الى الغروب. ايش الفرق؟ هما ثلاثة واثنين. الثلاثة متعلقين بشيء والاثنين متعلقين بشيء. وبقى الخمسة ثلاثة متعلقة بالزمان واثنين متعلقة بالفعل. ثلاثة متعلقة بالزمان، من طلوع الشمس للربح والاستواء، ومن الاصفرار للغروب. ده الزمان المنهي عنه. ومن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ده الفعل. يعني من صلى الصبح، يعني من صلاة الصبح مش من أذان الصبح، ده خاص بفعل المكلف. ومن صلاة العصر إلى الغروب، يعني بعد أن يصلي العصر يمسك عن الصلاة. يبقى في ثلاثة خاصة بالزمان واثنين متعلقين بالفعل. أنتوا مش واضحة؟ استمرت تخيلنا كده، احنا كنا متخيلين زمان، الله أعلم من زمان طيب المهم مش مشكلة، خلينا ما احنا جينا عشان نعوض عشان نفهم. لكن ايش الثمرة؟ طبور الثمرة. شوف بالنسبة لوقت العصر ان هو لو ما صلاش العصر، لو ما صلاش العصر ممكن يتنفل قبل صلاة العصر وان دخل وقت العصر، يعني هو ممكن يتنفل قبل العصر وان دخل وقت العصر، ولا يمكن ان يتنفل بعد اصرار الشمس ولو لم يصل العصر. احسن تبارك الله فيك. هو هنا الثمرة في النفل، الثمرة في النفل هنا هو فعلا في مسألة النفل. ما عرفش انت سمعتوها خلاص ولا انه هو من نعم. فالمهم دي خمس اوقات، ثلاثة بالزمان واثنين بالفعل، وذكر هو كأن المؤلف اراد بالثلاثة ادخل فيهم يعني، لكن الصحيح انه فرق هذه الخمسة. اللي قالوا انه لو لم يصلي الصبح، لسه ما صلاش الصبح، افترض ما خلينا في العصر، أذن العصر ولم يصلي العصر، لسه لم يصلي العصر، لو أن يتنفل مثلا، لو قلنا لأنه عندنا نهي بعد صلاة العصر للغروب، يعني بعد أن يؤدي صلاة العصر إلى الغروب، جيد، فهو الآن لسه ما صلى العصر، ممكن يتنفل، ممكن يتنفل لكن لا يصل إلى الاصفرار، لأن عند الاصفرار لأن الوقت الأول من بعد صلاة العصر للغروب متعلق بالفعل، أنا لسه ما صليتش العصر فليه أن أنا أتنفل، لو قلنا بجواز التنفل. لكن لو دخل على الاصفرار أصبح النهي هنا نهي زمان، من بعد الاصفرار سواء صلى أو لم يصلي الفريضة ليس له أن يتنفل، لأن النهي متعلق هنا بالزمان، يعني من الاصفرار إلى الغروب الزمان ده لا يتنفل فيه، ومن صلاة العصر إلى الغروب لا يتنفل للفعل، لو صلى ما يتنفل بعدها، لكن لو لم يصلي لا يتنفل، فأصبح عنده من بعد أذان العصر إلى قبل الاصفرار إن لم يصلي العصر ممكن يتنفل، لأن النهي هنا نهي عن الفعل ليس عن الزمان. جيد، وهو قال إلا لسبب فائت، أنت تقعد معنا كتير عشان تزبط معنا. لسه هاتي الكلام اللي احنا بنقوله، هو قال الا لسبب، الا يعني ده استثناء، خليكم بس معايا انتوا ايه متاخرين فما تضيعوش اوقاتكم، الا لسبب كفائته. عايز يا رافض ايش مالها اللي هو ما هي جايه نافله الفجر بديل فائته، يعني تقصد انه استيقظ متاخر؟ ايوه استيقظ صلى الفجر قبل ما صلى النافله، يعني صلاة الجماعة مصلى حتى صلاة الجماعة بعد كده أنت طيب. في خلاف طبعا إنه لو أراد أن يقضي سنة الفجر يقضيها في شدة في وقت قبل شدة الكراهة اللي هو من طلوع الشمس للربح ينتهي لا يصليها، وده الصحيح إنه ما يصليها في هذا الوقت ويؤخرها بعد الطلوع، وفي من يرى إنه ممكن يصليها أيضا لكن دي شدة كراهة، بس دي خلينا على التفريع ده الآن، خلينا نضبط اللي إحنا معنا بس الآن. الآن يجوز، وفيها دليل سنأتي هذا حديث الرجل رضي الله عنه سلم قال آل فجر مرتين، قال صلى الله عليه وسلم سنة الفجر من أكم صليتهما فأصليما فتركاه النبي سلم فكان إقرارا. المهم بس الآن ضبطنا الخمس أوقات والثمرة فيها في مسألة النافلة الذي نريدها. هو قال هنا قال وتكره الصلاة، وهنا الكراهة عندنا على قولين، قول كراهة التنزيه وجه الجمهور الأصحاب، وقول آخر أن الكراهة كراهة التحريم، وهذا الذي رجحه النووي بعد ذلك ليس هنا، على أن القول أن الكراهة تنزيه، وقول أيضا على أن الكراهة كراهة التحريم. وقلت الجمهور الأصحاب على أنها الكراهة للتنزيه، والقول الثاني على أن الكراهة كراهة التحريم، لأن طبعا الآيات الأحاديث اللي بيناها قال نهى أو كان ينهانا، فالأصل في النهي التحريم. ثم قال إلا لسبب كفائتة. طيب هنا يستثني هذه الأوقات الكراهة، يستثنى فيها صلوات معينة يجوز أن يصليها المرء، فقال إلا لسبب، وطبعا هذا المذهب يعني خلافا للجمهور وهو صحيح الراجح في هذه المسألة المذهب الشافعي بجواز صلاة الفوائد أو صلاة مش فوائد فقط أي صلاة لها سبب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. ولعدة أحاديث جاءت في ذلك سواء الرجل الذي صلى الفجر ثم قال الفجر مرتين فقال سنة الفجر وده وقت كراهة، وأيضا حديث آخر لما مثلا دخل على رجل وجده يصلي منفردا للصبح فقال أنا من يتصدق على هذا، فدخل أحد الصحابة صلى معه وكان وقت كان تكون له نافلة أصالة. وهذه وأيضا في رواية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل أحد المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لأبو بكر وقد صلي الفجر فقال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه، وهذه لا شك نافلة بعد أن صلى الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي سنة الظهر فصلىها بعد العصر فصلىها أيضا بعد العصر. فهذه أيضا قد جاءت الأدلة بأنه أن لأوقات الكراء هذه النهي فيها مخصوص بالصلاة ذات السبب، وهذا الذي استنبطه الشافعية في ذلك. ومنها أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو ذكر أو نسي صلاة نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقلنا هذا إذا ذكرها يصليها في أي وقت، يعني رجل نام وقام يصلي على العموم عموم الأوقات اللي يصلي فيها، فقال فكفرت أن يصليها إذا ذكرها، حديث متفق عليه. وقلنا أن هذه كلها تدل على أن الصلاة ذات السبب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. لكن عندنا هنا تفصيل، السبب قد يكون متقدم والسبب قد يكون مقارن والسبب قد يكون متأخر. مرة أخرى المذهب عندنا يفصل، السبب قد يكون متقدم عن العبادة عن في الصلاة، وقد يقول السبب مقارن وقد يكون السبب متأخر. سبب متقدم ممكن تكون الفائتة، يعني السنة الراتبة سببها متقدم دخل الوقت فأنت تصليها. تحية دخول المسجد دخلت أولا ثم تريد تصلي فالسبب متقدم. الوضوء لو قلنا بأن الوضوء يعني سبب متقدم، لأن البعض يقول أن الصلاة هي السبب للوضوء مش الوضوء للسبب، لكن خلينا نقول مثال الوضوء أولا فمن توضأ فهذا سبب أن يصلي، هذا سبب إيش متقدم عن الفعل. وهناك سبب مقارن، مقارن كالكسوف، ترى الكسوف بتصلي مقارنا للكسوف، وضعت الجنازة فسبب تصلي الجنازة لأن سبب مقارن أصالة. ممكن تقول الطواف ركعتين الطواف أيضا سبب مقارن. طيب والسبب المتأخر لا بعدين انتوا فيها يا جماعه بجبت لكم المتقدم، يعني هو ايش يعني متقدم؟ يعني سبب الصلاه اولا ثم انت تؤدي الصلاه، هو الاوقات بتدخل ده سبب متقدم واضح. والمقارن زي ما الكسوف بتصلي مقارنه، الجنازه موجوده بتصلي موجوده، فالسبب انك بتصلي ان الجنازه موجوده وبتقارن. انا بقول بقى متاخر ممكن يكون ايش، يعني السبب لصلاتك متاخر. انا هشوف بس حد شكله كتب، لا الاستسقاء بعضهم ادخلوه في الـ في الـ في الـ في المقارن، لسه الاستسقاء مقارن جامعه متاخر صلاه الاستخاره. احسنت، انت جاي متاخر لكن انا عديها لك في الاستخاره عشان انت صلاه لا هو السبب متاخر وانت جاي متاخر فانت اسرع عشان اخر. فهو الاستخاره محسنت الاول، الاستخاره سبب متاخر، انتوا مش مستوعبينها ولا ايش؟ يعني انت بتصلي واصل الاستخاره متاخره بتقول الدعاء بعدها، يعني السبب ايش؟ لا لا لا لا طلب الاستسقاء، لا الاستسقاء مقارن، بعضهم بيقولوا مقارن اصلا مقارن للسبب، هو السبب مش المطر ينزل، استسقاء لان عندك قحط عندك جد، فبعضهم قالوا مقارن او متقدم كمان، فهو مش متاخر، انت بتصلي بسبب موجود. لكن الاستخاره انت بتصلي ثم بتستخير على شيء، يعني وقت ما صليت انت ليس هناك ايش السبب مش موجود، سبب متاخر. الاستخارة موجودة؟ فين انا هو ايه الحاله الموجوده؟ انتوا مش هي سبب الصلاه، سبب العباده، انك انت السبب انك عايز تستخير. طيب هل استخرت بعد الصلاه؟ يبقى السبب السبب متاخر ولا متقدم؟ في الجنازه سبب مقارن امامك، صحيح. غير غير غير الاستخاره ممكن ايش؟ طب الاستخاره هي شيء برضه، يعني انا هصلي عشان جد موجود، يعني ما هو جد موجود ده كان قلت مش متاخر. طب ممكن برضه الاستخاره برضه سبب موجود برضه، يعني موجود مثلا، يعني ممكن يكون الاستخاره دي يكون سبب. لا لا لا ما انا اسف، يعني ما تخشوش في دراستكم في دي اول، ان هي دي اسباب مسطره. يعني الاستخاره انت بتريدها بعد الصلاه اصلا، يعني انت صليت ركعتين ثم ستستخير. ترتيب جاي في الحديث اذا اراد يصلي ركعتين ثم تستخير. اذا السبب اللي انت صليت عشانه متاخر مش متقدم، المساله واضحه اعتقد، يعني السبب متاخر مش متقدم، بخلاف الجنازه انت بتصلي والجنازه امامك الان، فمثلا او خلاص الرواتب دخل الوقت فبتصلي. خلينا غيرها. طيب الاحرام، مع انه في خلاف ركعتي الاحرام، وهذه اللي انا اوردها عشان جماعه بتوع الاحرام، ان الاحرام السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم لبى او نوى، فكان ركعتي الاحرام السبب ايه؟ متأخر، صلى ثم أحرم فأصبح الإحرام متأخر. طب قالي ليش أنا قلت فرقت بين المتقدم والمقارن والمتأخر؟ لأن المذهب يرى الصلاة ذات السبب، المتقدم والمقارن تصلى في أوقات الكراهة، والمتأخر لا تصلى في أوقات الكراهة. ليش لا تصلى في أوقات الكراهة؟ لأنك لما صليت ما كانش في سبب، ونحن اشترطنا في أوقات الكراهة حتى تصلي أن يكون هناك سبب، فصليت قبل السبب. لذلك يقولون بأن السبب إن كان مقارنا أو متقدما تصلي أوقات الكراهة، وأما إن كان السبب متأخر فلا تصلي. معناه أن يرى بأن صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة فيها نظر عندنا، وركعتي الإحرام في وقت الكراهة أيضا فيها نظر لأن السبب متأخر. وهذا التفصيل أردته يبين لكم لقد لا تجدوه كثيرا، لكن هذا يحل لك ايش؟ قال كسوف خلاص، لان الكسوف بينا وتحية دخول المسجد جيد، سجدة شكر ايضا لانك حدثت النعمة فسجدت متقدم كل هذا، او سجدة تلاوة قرأت ايضا آية فيها تلاوة وسجدت. عليكم السلام وبركاته على الفيس كل اللي سلم، جزاكم الله خيرا. سامحونا بس احنا بننتبهش احيانا على السلامات هذه. طيب وقال وسجدت شكر تمام، لكن هنا قال ايش؟ سجدة الشكر او التلاوة ان حدثت في وقت الكراهة تفعلها، لكن ان قرأت الآية في قبل وقت الكراهة واردت تسجد في وقت الكراهة لا يصح، لا يصح. وايضا فرقوا لا فهمتش اللي اقصد، كلام مش كده، كلام لو قرأت الآية قبل وقت الكراهة وأردت تسجد في وقت الكراهة، لكن هم لو قرأوا في وقت الكراهة يسجدوا، سجود التلاوة والشكر يجوز في وقت الكراهة لأنها لا سبب قرأت الآية. احنا نتكلم عن من قرأ الآية قبل العصر وأراد أن يسجد بعد أن صلى العصر وقت الكراهة بعد الصلاة، نقول له لا ما تفعلها. وقالوا أيضا من دخل المسجد متقصدا في وقت الكراهة أن يصلي ركعتين من دخول المسجد، قالوا لا يفعلها، لأن هذه على وقت كراهة ما تتقصد تدخل عشان تصلي ركعتين، وبعد يقول يتقصد عشان يدخل يصلي ركعتين، ما تتقصد، لكن وافق دخولك ذلك بدون تقصد فتصلي أيضا. وعلى الوضوء نفس المسألة، يعني ما تذهب تتوضأ تقصدا في وقت الكراهة تصلي ركعتين الكراهة، لكن لو كانت من أنك تحتاج تجدد وضوء كل فترة كما، وهذه طبعا أنت بالوضوء حديث من الذي يستأنس به في هذا المكان؟ بلال لما قال الإنسان له يا بلال دلني على أرجى عمل تعمله، قد رأيته سمعت قرعا عليك في الجنة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طهرت من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت ركعتين. فدل ذلك على عموم أيضا جواز أنك تصلي، أنك تصلي ركعتين للوضوء بالطهارة ليلة أو نهار كما قال، وهذا على العموم. لكن هنا الكلام عندنا أنك ما تتقصد أنك تفعل ذلك لتصلي في أوقات القراءة، لكنك إن فعلت هذه تصلي في أوقات القراءة. قال إلا في حرم مكة على الصحيح، وهذا يعني إذا مكة مستثناء، مستثناء من إيش؟ من كل من مسألة أوقات القراءة. طب ولماذا استثنيت؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ليلا أو نهارا، أو طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا حديث رواه أصحاب السنن الأربعة، استدل به المذهب. وطبعا هذا خلافا إيش الجمهور يخالف الشافعية في ذلك. لذلك تجد الإخوة الحنابلة في الحرم يعني حتى لو من طلاب العلم تجد الأم بيشتدوا على الإخوة ليصلوا بعد صلاة الفجر في الصحن أو شيء، تلاقي مثلا كان بيطوف وبيصلي ركعتين ويشتد عليه جدا. والمسألة خلاف، أنت ليش تشتد عليها كذا؟ هو يعني يقول بقول من تجوز صلاة ركعتي الطواف بعد الفجر، إيش اللي فيها؟ ما في سبب أصالة. والحديث عن أي ساعة إن شاء من الليل ونهار، ماذا بيقول بذلك؟ الحنابلة يرون لا تصح الصلاة بعد صلاة بعد طلوع الشمس أو يعني بعد صلاة الفجر. فتجد بعض الإخوة يمنعون هناك، كانوا في الصحن ويشتدون على الإخوة لا تصلي الصلاة بعد وفي الروضة. أنا رأيته في الروضة نفسها كمان، دخل أحد الروضة بعد ما صلى الفجر فأراد أن يصلي، فكانوا يمنعونه ويجلسوهم. حتى لو فرقت أشوف مثلا الفجر مثلا إيش؟ صلاة الفجر هو ما بيسألكش، هو على طول بيشوف واحد واقف يصلي. حتى انا فاكر الروضه اتذكرها جدا، الروضه كل هو لا انا قلت هو احنا عندنا في الحرم خلاص عندنا عامه، هذا كأنه في الحرم. نعم الحديث ماشي، لو دخل يصلي ركعتين حتى هم لا ينظرون الى الحرم لمكه. الحنابلة يروا بعموم عدم صلاه اوقات الكراهه، اوقات الكراهه حتى نعم المذهب كده ان هو صلاه السنه فاتت يعني هو ممكن يصليها. نعم طيب احنا شيخ ابن باز مش مش مش مش مش بيقول بكل المذهب يعني مش هناك يعني لا مش شيخ بيخالف، وشيخ ابن عاصم هو بيخالف احيانا المذهب وبيرى بالراجح في مسائل اخرى. نعم انا بتكلم على المذهب في المساله يعني. طيب بالنسبه للمتاخر عن العباده، مش ممكن مثلا صلاه الحاجه يعني واحد صلى ركعتين طلب لحاجه؟ لا الحاجة عنت له أصلا الإحرام. الغزالي يقول إن ركعتي الإحرام هي ليست متأخرة، يعني إن هو أراد الإحرام فأراد أولا الإحرام هو أراد المسلمين. له كلام في المسألة خلاف المذهب، يقول إن الإحرام أراد الإحرام أولا ثم صلى، فالحاجة ممكن تقول أراد الحاجة لذلك قام يصلي. يعني ما الحاجة بقى تصلي، أصلا مفيش حاجة اسمها صلاة الحاجة. أنت هتصلي إيش؟ انت اردت شيء انت تقوم تصلي ركعتين يعني لو اردت ما انت الحاجه عنك لك اولا انت تقوم تصلي، بخلاف الاستخاره لها دعاء وذكر بعدها. انت قصر الصلاه في الوقت اللي هو منهي عنه صلاه كده غير مقبوله ولا ايه؟ هنا بقى طبعا اننا على لو قلنا بكراهه التحريم فالصلاه باطله. وحتى عندنا لما قالوا بكراهه التنزيه، ودي مساله تحتاج لبحث، تحتاج لان العز بن عفان قال حتى لو قلنا بكراهه التنزيه فلا يمنع بكراهه التنزيه ان تبطل الصلاه. دي مسألة اتركوها الآن تحتاج لبحث في القواعد. يعني قالوا لا تمنع حتى لو هي كراهة تنزيه أن يكون هذا الفعل يبطل الصلاة لأنه عائد على ذات الصلاة، يعني عائد أنه جاء نهي عن ذات الصلاة في هذا الوقت. فلذلك البعض يقول أن الصلاة تبطل، أنت قصد بذلك لا تصح الصلاة. وهذا طبعا قول أصل الحنابلة والجمهور في ذلك، لكن احنا عندنا لذات السبب فأيضا على الخلاف هنا لقالوا لا تصح لو فعلها متقصدا في هذا أوقات الكراهة. بالنسبة للأربع ركعات قبل العصر لو بعد الاستقرار على المذهب كده صلينا، يعني هي سواء قبل لصلاة العصر بعد الاستقرار قبل أن نصلي يعني هو العصر صلى العصر. هو ده أصبح الزمان زمان الآن كراهة، زمان كراهة فما يصليش في نافلة. بس يعني النفلة دي دلوقتي كده يعني سببها قبلية. لا ايه علاقة دي باللي بنقوله؟ احنا بنتكلم انا دخل في وقت الزمان، الزمان الذي لا يصلى فيه نفلة. التفصيل كله الخاص بالفعل مش خاص بالزمان يعني؟ لا انا ما فرقتش، انا بتكلم انت دخلت في وقت الاصفرار فاصبح في نهي عن النافله في هذا الوقت للزمان، فانت تصلي الفرض فقط. بس النافله دي ذات سبب، النافله ذات السبب اللي هو رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعة. نعم ماشي، انا فاهم ذات السبب، يعني انت تقول في وقت الزمان ايضا في وقت الكراهه. نعم هو على التأصيل تصلى، على التأصيل بأنها سنن ولا سبب تصلى. هو مقيدش زي ما تصلى ركعات اللي هي الإحرام كل سبب متأخر كده. قلنا أو ما ما إن كان لأنك أنت بتحرم بعدها تنتوي. هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني صلى ركعتين إحرام ثم نوى، فقالوا إن الركعتين قبل النية في الإحرام قبل بالضبط صلى قبل ان ينوي، فاصبح السبب سبب متاخر. يعني انت صليت على سبب متاخر اللي هو الاحرام، فذلك جعلوه متاخر. من كان الغزالي له كلام قال اراده الاحرام مسبقه، اراد ان يجعلها سبب متقدم، لكن هي مثال عندنا بالسبب المتاخر. زي ايضا الاستخاره، هي ركعتين دول للاحرام ولا للوضوء يعني؟ هذه هو ما في شيء اسمه ركع حقيقة، يعني احنا بنقول تنزلا الان بس عشان ما نخش في مسألة فقهية هتأتي. الصحيح ان ما فيش شيء اسمه ركعتين الاحرام، ان مثلا لما احرم وافق في وقت وافق صلاة فريضة في وقت وافق ضحى او شيء، فهو انا اقول لكن هم على من يرى بان في ان المذهب عندنا يرى فيها هذه ستأتي ان في ركعتين احرام، فهو يتكلم ان سببها منعقد متأخرا. لكن هو لو صلى صلاة اللي هي النافلة او مراتبة او الصلاه اللي هي الكعبه قد اصاب السنه، احنا بنتكلم في ما يسمى ركعتي الاحرام. ايضا طيب قلنا كلامك الان لو ثبت النهي، هل النهي تحريم او تنزيه؟ قلنا الوجه الاول ان النهي تنزيه، والنهي والثاني والنهي التحريم، ولعل هو الراجح في ذلك. هو لذلك لو قلت ذلك من خالف وصلى فالصح بطلان الصلاة. من لم يتقرص بدون سبب صلى نفل مطلق، كلامنا الآن خلينا نقول صلى نفل مطلق، قام يصلي ركعتين في أوقات الكراهة، هذا النهي نهي، هذا لا يصح عشان نبقى واضح. قام يصلي ركعتين في أوقات الكراهة نفل مطلق تسنن. من سفر الشمس يعني ما عرف من سفر الشمس حتى غروب الشمس. طيب. ومن طلوع الشمس حتى ارتفاع الشمس قد رمح. مش طيب. من الصبح لحد ارتفاع الشمس قد رمح، ولا من العصر لحد غروب الشمس. ده بعد صلاة العصر، ما هو الوقت احنا بيناه، انت رجعت تاني في الاول ليه؟ لا قرار انك بعد ان تصلي الصبح لا تصلي. يعني انت لو صليت الصبح الان جماعه ما تصلي نافله بعدها، تحريم هو على تحريم او تنزيه، المهم ان الكراهه ده وقت كراهه، ما لكش دعوه بالاول انت دلوقتي بتتكلم هو وقت كراهه ام لا، اترك انه في خلاف هو تنزيه ولا تحريم، احنا بنتكلم هو وقت من الكراهه، هو ده وقت كراهه بعد ان تصلي الصبح. طب ايش اللي بتقول؟ ما انت عارفه بس انت متلخبط. انا بس كل القصه بقول ان ينقسم الكراهه تنزيهيه وكراهه تحريميه. يا شيخ ما تكلمناش القسم، احنا قلنا اوقات الكراهة انت ليه بتروح وتيجي؟ اوقات الكراهة خمسة، قلنا ثلاثة في الازمان واثنين في الافعال، احكامهم واحدة. اما تقول ان كراهة تنزيهية على قول، وقول يقول كراهة تحريمية، الكلام كله فين الثمرة؟ من صلى نفل مطلق بعد ان صلى الصبح يرون عدم صحة الصلاة الا بصلاة ذات السبب. طب من صلى نفل مطلق بعد العصر، صلى العصر جماعة في المسجد، قالوا هنا كراهة، اشتدت انت عندك من بعد الصلاة في كراهة، وعندك من بعد الاصفرار اشد من ذلك في الكراهة في الزمان، فقالوا هنا النهي عن ذات الصلاة فتبطل الصلاة لا تصح لو نفي مطلق. طبعا خلاص بينا الخلاف بين الشافعية والجمهور في السبب، لكن هم اتفقوا في ان النفي المطلق لا يصح. حتى معلوم قال لو قلنا حتى بنهاية التنزيه فهذه الصلاة لا تصح. طيب انت لسه غمضة عندك خلاص؟ يعني لو طب لو جمع الظهر والعصر جمع تقديم وكان على سفر، جمع الظهر والعصر جمع تقديم وكان على سفر، هل يجوز له ان يتنفل بعد ذلك ام لا؟ في وقت الظهر. جمع الظهر والعصر. شوف انتوا مضبطين معايا الاوقات اللي قاعدين نقولها ونغني عليها من الصبح. بالفعل لم يجوز ده. لما الناس خليكم معايا ربنا يكرمكم. لو خص بالفعل يبقى لم يجوز ده ان هو يصلي بعد صلاه العصر حتى لو صلى قبل تقديم بعد الظهر. على طب انت اديني اجابه. لا يجوز. ليش؟ لانه صلى العصر خلاص. يبقى دي تسمى نافله بعده. يبقى على هنا على الفعل اهو على ما قلنا لو صلى لو صلى العصر لا يصلي بعد العصر وقد صلى العصر جمع خلاص تقديم يبقى لا يصلي نافله بعد العصر اصبح هنا وقت كراهه في حقه صحيح. طيب ايش يعني هو ده وقت فعل بقى ما هو ده كراهه فعل مش كراهه زمن ما ايه الخاص يا حبيبي ما احنا قلنا خمس اوقات ثلاثة في الزمان واثنين في الفعل الان هو صلى العصر اسمه صلى ولا ما صلاش يبقى لا يصلي بعد العصر حتى لو صلى جمع تقديم ده بقى في الفعل هنا طب ده انا كنت هدخل معاكم طب لو نظر ان يصلي بعد العصر ركعتين نظر قال لو ابني حصل كده انا كل يوم بعد العصر اصلي ركعتين لا لا لا يفعل ده نظر الآن ده نذر الآن نذر أن يصلي في هذه الأوقات قال ابنه جاب نتيجة كذا فأنا أصلي بعد العصر كل يوم ركعتين لا ينعقد نذر الفقهاء المجلس بقى أدي قول لا ينعقد النذر لا لأنه نذر إيش طيب لو لا ينعقد نذر محرم يبقى نذر معصية يبقى لا ينعقد يبقى بطلان النذر يبقى لا قضاء هذا أحد الأوجه هذا أحد الأوجه الثلاثة في المذهب. وجه ثاني إنه صحح النذر إنه يصلي لكنه اعتبروا لا ده وجه الثالث هقوله لك تاني عشان خاطر قلته بس اللي هو إنه يعتبر النذر ويغير الوقت قالوا وقع النذر ولكن يغير الوقت يعني يصلي في وقت آخر ويفر بالنذر والثالث اللي هو كان الثاني قال لا يصلي في الوقت ليش؟ الله أكبر. طيب أنا مسمعتهاش. ليه قالوا لأن النهي عندنا ليس له سبب وهو ذا سبب. لكن الحق يقال إن القول الأول الوجه الأول هو الأوجه لأن النظر أصل النظر معصية هنا. فهو لكن هذه الأوجه الثلاثة موجودة في المذهب. طيب. لا أصل السبب ينعقد لما يكون سبب معتبر. هو انت تقول له سبب لو كان سبب صحيح لكن هو السبب لابد ينعقد باصل صحيح فيرد عليك يقول لك السبب هذا ليس منعقد باصل صحيح فلا يعد سببا ممكن يقول لك ذلك لكن هو يريد ان يقول لك ايه السبب الذي ما هو ذلك الذي نظر ان يصوم يوم العيد الاحناف يقولوا يصوم يوم العيد والمذهب والجمهور قالوا لا يصوم يوم العيد طبعا لكن هل عقد النذر فعليه صوم يوم اخر أم هو يأثم بهذا النذر أو يحرم إذا كان يعلم أو يجهل لا إشكال وليس عليه شيء هي على نفس المسألة هذه لو قلت فيها ممكن نشوف موضوع السبب دوت يبقى زي في قصة دخول المسجد للصلاة لا بس نعم لو قلنا صلاته لا تصح يبقى أنت الآن بتقول أيضا إن هو صلاته في النافلة لا تصح طيب وانتوا معايا على النت انا مش مفيش حس ولا خبر ولا حد بيكتب حاجه فحاسس ان انتوا يعني الامور واضحه يعني طمنوني بس مش اكتر ندخل في فصل انما تجب الصلاه على كل مسلم خلاص فرعيني انا خلينا نمشي بس كويس جدا احنا بنفرع كده اصلا يعني لان والله في ناس على النت بتقول يعني كده جيد يعني كده هو جاي ياخد العلقه معانا لا انا مش متضايق خالص طيب نبدا فصل انما تجب الصلاه على كل مسلم هنا يبتدي شروط وجوب الصلاه قال انما تجب الصلاه على كل مسلم يبقى اول شيء من شروط وجوب الصلاه وممكن يكون الاسلام من شروط صحه الصلاه ايضا بس خلينا احنا في شروط وجوب الصلاه الان يعني ممكن لكن خلينا شروط قال انما تجب يبقى هو بيتكلم عن شروط وجوب الصلاه الان على كل مسلم اذا الكافر لا تجب عليه الصلاه اه شوف دي مسألة بقى كده صغيرة كده لا يبقى تضبطه لا تجب عليه الصلاة لأنها لا يصح منها الفعل لا مخاطب بها مخاطب بها والثمرة أن يزاد عليه العذاب يوم القيامة والدليل لم نكن من المصلين كنا نكذب دي بتستدل لا تكن ولا لم نكن من المصلين فقالوا فهون رجعنا الحمد لله خليكم معنا تشغلونيش بارك الله فيكم قالوا الآن لم نكن من المصلين لم نكن نطع المسكين وكنا نخوض مع القائدين فدل ذلك على أن الكافر لا تجب عليه الصلاة لأنه لا يصح منه الفعل ليش لا تجب؟ لأنه لا يصح فعلها منه كيف تجب عليه ولا يصح منها الفعل إذا فعلها هو وإذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء لقوله تعالى يغفر لهم ما قد سلف كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايع فقال اشترط فقال ما تشترط قال اشترط ان يغفر لي ما سبق قال لا تعلم يا عمرو ان الاسلام يهدم ما سبق فدل ذلك على ان الكافر اذا اسلم لا تجب عليه الصلاه وهذا عقلا ايضا ونظرا بانه لا يطالب بشيء لم يكن يفعله يعني لم يكن في ذمته او مطالب به حال كفري والا ممكن هذا كان يمنع الناس واحد كفر 50 60 سنه يقال له لو اسلمت انت هتصلي 40 سنه فهذا يقول له انا مش عايز اسلمكم في شيء انا خليني في اللي انا فيه فقالوا لذلك فاذا قالوا هنا اذا الكافر اذا اسلم لا يقضي الصلاه كما ايضا ان الحائض لا تقضي الصلاه هذا من باب اولى قياسا صحيح الحائض اذا طهرت لا تقضي الصلاه فقالوا الكافر من باب اولى لا يقضي الصلاة إنه إذا كانوا لم تجب عليه أيضا لكن هم مكلفون بفروع الشريعة نعم كما قلنا مخاطبون ومكلفون بفروع الشريعة لما والعبرة في ذلك من يزاد عليهم العذاب يوم القيامة إذا هو مخاطب بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالصلاة وبالزكاة إلى غير ذلك وأيضا مخاطب بالمحرمات إنه يمتنع عن الزنا والربا والخمر إلى غير ذلك قال إنما تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ في إيه؟ أسأل بس عشر شيخ معلش المسألة دي والله نسفة عين زي ما معلش طب يا شيخ ليه دلوقتي ما نقولش إن ترك الصلاة عمدا لو تاب من باب أول تسقط عنه الصلاة شو دخلت أنت مسألة لا مش معلش دي مسألة تانية خالص وفيها خلافة هيأتي عليها لا أنا قصدي هي هنأتي لا مش هي عليها خالص حكم تارك الصلاة سيأتي أنت ليه بتنط خليها ما تخلص بقى مش معانا جايانا ما تقلقش مستعجل على ايه وعنده على اساس لو ترك الصلاه كافر فلو عايز اقول لسه المساله ما جاتش اصلا لا مش بتكلم في الكفر ماشي انا بتكلم في سقوط الصلاه عن الكافر فتصبح عن المبتعد عن ليش؟ عن المبتعد من باب اول لا هو الفرق ان هنا لم تكن في ذمتي اصلا يعني. لكن هناك كانت في ذمته قبل الرد طبعا خليها وقتها ماشي. وطبعا هو في نزاع في المساله دي اصلا فقهيا فيها البالغ قال عاقل عاقل الأول عاقل وبالغ فالعاقل يخرج المجنون عندكم بالغ الأول طيب وعاقل الصح الأول عاقل الأول المفروض عاقل الأول مش اللي أنا أشوفه طيب مش مشكلة عاقل بالغ أنا عندي أنا ما أدري عندكم إيش حتى لو بالغ عاقل بس هو العاقل الأول يكون هو الصحيح إن يكون عاقل وبعد ذلك يكون بالغا لو قلنا لأن البالغ حتى لو لم يكن بالغ الصبي يصلي أيضا بس لا تجب طبعا عليه كما سيأتي العاقل أولا خرج المجنون وأيضا الصبي البالغ خرج به الصبي لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق مع فرق أن الصبي يستحب له والمجنون لا يستحب يستحب إيش؟ يستحب يعني أنه يصلي ده يصلي أو يتعود على الصلاة لسه هياتي مساله السبع سنين وكلام من ده. انت ليه مفيش استحب فيها؟ احنا بنقول الوجوب الان. المجنون مفيش حاجه اسمها استحب مجنون، انه مفيش ليه استحباب انه لا يصلي. الصبي المميز غير المميز، وسياتي هذا سياتي الان. احنا بنتكلم الان الصبي المميز اصلا في التعليم جاي وفي الضرب في السبع والعشر سنوات. كلامنا كنا عن المميز، اما غير المميز ليس له اعتبار عندنا في هذه المساله. يعني ان هو نقول، لكن هنا نقول بانه قال عاقل بالغ عاقل، فالغير غير المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف. قال طاهر، اذا طاهر خرج لا تجب الصلاه على الحائض ولا النفساء، وذلك اجماع اجماع انه. وكما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ايضا لما قال لها في حجره الوداع انه كسي، قال نعم، قال افعلي كل ما يفعله الحاج الا لن تطوفي في البيت. وعلى القول بان الطواف صلاه ايضا، واجماع اهل العلم على ان الحائض والنفساء لا تصلي لتلبسها بدم الحيض او دم النفاس. ليش قدمنا العاقل عن الباء؟ عفوا، لماذا قدمنا العاقل عن الباء؟ مفيش ده في المتن عندي انا ما قلتش، بس الاولى ان ان ان الله خير العاقل يمنع المجنون يمنع بالكليه، لكن البالغ في ممكن يصلي اللي هو المجنون المميز. يعني العاقل لا يمكن، ما عندكش تفصيل في البالغ، يعني ما عندكش تفصيل في العاقل. ان المجنون لا يصلي، لكن البالغ عندك الصبي المميز هو لا تجب عليه لكن يؤمر بالصلاة وغير ذلك. فلذلك العاقل أولا ثم البالغ، لا إشكال يعني ده مسألة. قال ولا قضاء على الكافر، ولا قضاء على الكافر كما قلنا، وأنا سبقت في الكلام قبل ما يأتي المد، لأنه يعني لا قضاء عليه إذا أسلم، لأن قول الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وليس لا يطالبون بالقضاء. لكن عندنا ليس كل الكافر إلا المرتد، إذا الكافر الأصلي إذا أسلم لا يصلي لا يطلب بالقضاء، لكن المرتد قال المرتد عندنا في المذهب عليه القضاء. طب ليش عليه القضاء؟ نعم هذا قالوا هو قياسا وتعزيلا، هو أولا أثبتوا أن تارك الصلاة عمدا لابد يأتي بها، مسألة أخرى عندنا ستأتي. ثم قالوا إذا كان اللي تارك الصلاة عمدا يأتي بها فالمرتد من باب أولى، يعني إذا كان المرتد من باب أولى الذي ارتد وخرج عن الإسلام أنه عليه أن يقضي ما فاته في زمن الردة، وأيضا لأنه اعتقد الوجوب، هو اعتقد أن عليه الصلاة فأصبح في ذمته. فإذا قلنا بتارك الصلاة عمدا لو غير مرتد أنه عليه إذا تاب أن يقضي، فمن باب أولى عندنا أن المرتد لابد أن يقضي حتى لو رجع من الردة من باب التعزيل له. المرتد ده مش كفر خاص، يبقى أيوة هو المرتد لأنه كان مسلم يا أستاذ، كان مسلم فكان عنده اعتقاد بالوجوب، فبالتالي هو معتقد الوجوب. الفرق بين الكافر والمرتد إيش؟ الكافر قبل إسلامه غير معتقد، هو مش معتقد إن عليه شيء، فما تطالبه بشيء. أسلم خلاص الآية واضحة، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لما قد سلف، هذا في الكفار. المرتد لا، كان معتقد وجوب أن عليه الصلاة ثم ارتد عن الإسلام، فما زال هو معتقد عليه قضاء الصلاة التي لم يصليها في زمن الردة أصالت، لأنه كان معتقد ذلك، فهو حاله غير حال الكافر. بل هما قالوا كمان من باب أولى، قلت القياس إنه قالوا إذا كنا بنأمر بقضاء، من كان دي منازعة طبعا فيها، لكن هو على المذهب يعني بأنه كنا نقول بقضاء التارك الصلاة عمدا فمن باب أولى أن المرتد يقضي أصالة. لفظ الطاهر بعد مسلم بالغ عاقل المنتبس على الأمر فيها يعني. إيش لفظ الطاهر بعد مسلم بالغ عاقل يعني إيش كان يعني لو مش طاهر مثلا جنب أو مكان مش واجب عليه الصلاة، ولكن لا يتكلم عن الطاهر هنا النفاس والحيض. الجنوب عليه الصلاة أصلاً ولو هو حتى حال الجنابة، نعم. هو عليه أن يتطهر، لكن الحائض تعمل إيه؟ معلاش هو يقصد هنا الطاهر الحائض، لكن قلنا طاهر يبقى الحائض اللي يخرج بها الحائض والنفساء لا تجب عليها أصالة. وكما سيأتي لا يجب عليها القضاء، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألتها على ما نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم ونقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وايضا مثلا حديث حمله ما انتجحش لما جاء وقال لا امسكي قدر حيضتك ثم اذا طهرتي فاغتسل وصلي، وفي الاول قال امسكي عن الصلاه، فدل ذلك على الحائض لا تصلي ايضا، يعني كنا ما بيناه. قال الا المرتد ولا الصبي، يعني الصبي اذا بلغ لا يقضي لانه لم يكن مكلف وقت الصبا، وتستطيع أن تقول له وقت التمييز أنك تقضي ذلك. لكن قال ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم في رواية مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. طيب هذا الرواية لماذا يسأل الكافر؟ شفاك الله شفى الله الوالدة إن شاء الله وعفاها من كل سوء. لماذا يسأل الكافر عن التكليفات طالما أنه لم يسلم؟ هو مش هيسأل. تقصدي في الأخير في العذاب يعني في يوم القيامة ولا إيش؟ نعم في يوم القيامة سيسأل عن إذا كان سيسأل عن التوحيد وما دون التوحيد يعذب بأنه ترك التوحيد ويعذب بكل الأوامر والنواهي زيادة في النكال له. مفيش فيها لماذا، ده مش سؤال يتسأل لماذا. الله عز وجل يبين أن هم سيعذبون في جهنم بتركهم لبعض الفروع لأنه أصالة هو سيعذب بكفره ثم يزاد له في العذاب لتركه للفروع أيضا زيادة في النكال له يعني. لكن لو تقصده في الدنيا فهو لا يسأل عنها. نعم كفى كفرا يعني كفى أنه كان على الكفر فيعذب ودي إيش دي زيادة فقط في العذاب له. أحسن الله عليكم آمين. قلنا يؤمر طب هو قال إذا بلغ الصبي لا إذا مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فيضربوه عليه. هذا قال الصبي هذا لو مفهوم أم ليس لو مفهوم وما هو مفهومه؟ ده سؤال أصولي عشان تعرفوا أن أنتوا ما بتذكروش أصول بس قلت لا يعني غير مكلف يا شيخ. وإيش مفهومه؟ مر الصبي مفهومه يا دكتور علاء؟ الصبي؟ الحق الرواية أيوة لا قضاء على الكافر إلا المرتد مر الصبي مر الصبي مفهوم منطوق إذا مر الصبي مفهومه ما حدش هيجيبها هنا حد يجيبها من النت من الحديث المنطوق إيش الصبي اللي هو مين يا أستاذ غير الصبي يعني الصبية يعني ايه يا جماعه في الموضوع بسيط والله يا استاذ عايزكم تفكروا معايا شويه. قال ده مفهوم لما اقول المفهوم ايش المنطوق الصبي طيب ما هو ده اللي انا بقوله لا لا لا مش قبل السبع مفهوم قال اذا الروايه هنا مر الصبي فهنا الروايه قلت لها مفهوم اللي هو الصبيه وليس لها مفهوم يبقى على الغالب يعني الامر هذا ليس للذكور فقط لا للذكور والاناث مر الصبي انا كلامي كان سهل قوي انا قلت مفهوم الصبي المنطوق بالصبي مفهومه غير الصبية هيكون الصبية لأن أكيد مش البالغ الكلام كله في الصبي الآن. فقلنا هنا قال وهذا الأمر أمر لمن؟ أولياء أمر الأولياء من الآباء والأمهات وأولياء الأمور أن يأمره أولا مر الصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين يبقى الأمر بالصلاة أمر بالطهارة وأمر بشروط الصلاة يبقى لابد أن يعلم الطهارة وشروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة إلى غير ذلك والضرب عليها بعد عشر إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها أن يضرب عليها. واختلفوا طبعا في مسألة متى يضرب هل بأول لما يبلغ أول العشرة أم خلال العشرة أم بتمام العشرة فيها أوجه والمسألة فيها سعة على أنه هو طبعا أول العشرة ما بلغش لسه العشرة أثناء العشرة وفي العشرة أو نهاية العشرة على هذه وفيها أوجه كما قلت. المهم بعد قالها في أثناء العشر بعد قال بعد زيادة المنتصف وعند نهاية العشر وبعد قال في أول دخولي في العشر. الإشكال إيش لما أنا قلت ليه أنا قلت الصبي ليس له مفهوم طبعا أنا قلتها مش كده يعني لأنه عندنا إشكال في النساء قلنا في الحيض بأول سنة الحيض إيش فإذا عندنا ممكن البنت تحيض في تسع سنوات بالضبط. فالبعض أشكل عليه المسألة هذه فقالوا ممكن البنت تحيط في تسع سنوات وتكون مكلفة طب والحديث هنا ضربوهم لعشر يبقى إذن المسألة قلنا ليس له خاص ليس هو خاص بالصبي لا هو أيضا ندخل فيه الصبية إذا بلغت في التاسعة فأخذت حكم خلاص حكم المكلفة انتهت يعني تطلع من الحديث يا شيخ اكيد ما بقت مكلفه ما بقتش صبيه الان، لكن انا بتكلم ان احتمال الصبيه تملك في التاسعه موجود في الحيض ايضا، لكن الولد يصعب ذلك كما قلنا في الاستقراء. اذا البنت هنا ممكن تؤمر بسن قبل السن؟ لا، الحديث تبع في التعليم خلاص، الكلام كله عندك امكانيه انها تحيض في التاسع سنوات، فالامر هنا في الضرب مش هيكون في 10 بقى، خلاص اصبحت مكلفه. هو عايز تقول ان انا تضرب قبل العشرة لامكانيه الحيض؟ لا، الحديث ما فيش، لا، لان مساله الحيض 9 سنوات استقراء هي ليست نصا، فلكن انت الضرب على 10 سنوات حتى للصبي وللصبيه بذلك ايضا. ما قلت العشر خلاص بقى بلحق اخر بقى، يعني ده خلاص بقى بلغت ولا بتبلغ؟ مساله البلوغ خرجت، احنا بنتكلم الان ان امكانيه البلوغ في التسع. طب هل تضرب عند التسع؟ لا، تضرب عند العشر ايضا. وهذا الامر امر ليش للاباء صحيح؟ طيب او للامهات. طب ليش الان الدليل على الام ايضا تضرب؟ مش في الحديث مثلا المساج في رجال لا هنقول وكلكم مرة كلكم مسؤول. أنت بتقول يعني بتلاقيها لي أنا أقولها ولا ما أقولها؟ المرة رأيت. طيب هو ده، كلكم راعي، كلكم شعر في الرب راعي في بيتي والأم راعية في بيتي، كلكم شعر. إذا هنا إذا الأم لها ولاية في البيت أيضا وتسأل عن ذلك أيضا، كمان الأب يسأل عن ذلك. وهو الجماعة ما معروف خلاص إن ان رجال لا، ما هو زي ما قال لك كلنا رجال، النساء شقائق الرجال في الاحكام، وعندك الحديث ان هي المسؤوله عن رعيتها، فهي المساله ترجع كما قال الائمه الوجوب على الاباء والامهات في التعليم بقى. مش لا، ما قال ان هي الوليه يعني له في الحديث بقى، يعني قالت له على هذا رفعته على قال لك ولك اجر. طب من قال ان ابوه مش موجود مثلا؟ هو بيتكلم ان لك اجر، هي اللي بتسال، فلك اجر انك هتاخديه معك للحج، لكن من هو لابس كلام او بهذا الحديث اتكلمت فيها كثيرا قاعده في هذا الحديث. حديث مروا او لا مروا الصبي بالصلاه اذا بلغ، اللي هو مساله الامر الشرعي بامر الاهل، هو الامر هنا للاباء. اذا الاب الذي في صوت الآن؟ الآن أيضا لا يوجد صوت على الفيس. وحد عارف ليه بقاش في صوت على الفيس؟ في صورة وما فيش صوت إزاي؟ رجع الصوت. طب الحمد لله غيرنا النت. طلعنا من عندك يا رأي مش موافق انت شكلك. طيب قال ولدي حايد خلاص انتوا خليكم في الحج مع بعضكم انا خليني ادخل ماشي في الجنون والاغماء. فالان والجنون والاغماء قال يبقى المجنون عندنا لا تجب عليه الصلاة. يعني ايش لا تجب عليه الصلاة؟ يعني حال وقت جنونه لا تجب. ممكن في جنون مطبق وفي جنون غير مطبق. الجنون المطبق انا عارف اتكلم ها بتكلم على القضاء. قضاء ايه يا عمي؟ ولا قضاء على كافر وراح لغايه الجنون. طيب طيب ماشي اه ولا طيب احسنت. طيب احنا في قضاء المجنون. قضاء المجنون ولا دي حيض يبقى الحيض ايضا خلاص لا تقضي. ودي بينا على حديث عائشه رضي الله عنها لما قالت لها المراه على ما نقضي الصلاه ولا على نقضي الصوم ولا نقضي الصلاه فقالت احروريه انت؟ حروريه يعني من الخوارج لان يرون الخوارج ما زالوا الى الان يرون بقضاء حائض الصوم الصلاه مع الصوم. فقالت لا قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأصبح هذه المسألة كنا نؤمر من عائشة ترجع لإيش؟ للشرع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الأمر. إذا لا تقضي الحائض بذلك ولا الجنون. إذا من جن من جن مثلا جن من من بعد من من من الظهر إلى المغرب قبل الظهر إيش؟ طب وغير المذهب المغرب. طيب ما احنا على المذهب احنا فين؟ طيب وقفني ليه ابو حاطه ان انا بتكلم في المذهب؟ انا قلت غير كده ما احنا لسه بنتكلم. قالوا هنا ايش؟ فجنة قبل الظهر وظل الجنون الظهر والعصر ثم دخل المغرب فافاق. ما وضع صلاه الظهر والعصر؟ الصحيح انه لا يقضي هذه الصلوات لانه لم يطالب بها. قلنا في شروط الوجوب عاقل وهو مجنون إذا لم تجب عليه. فلما لم تجب عليه ليس عليه قضاء وهو أصلا لم تجب عليه. طيب هذا ولا المغمى عليه عندنا. يعني الآن واحد أغمي عليه من قبل الظهر وصار ظل مغمى عليه إلى غروب الشمس ثم أفاق فالإغماء هذا هل يقول له صلي الظهر والعصر؟ لا يصلي عندنا في المذهب أيضا لأن المغمى عليه لو حكم المجنون ذهاب العقل الاثنين ذهاب العقل. لكن ذهاب العقل طبعا بغير تعدي منه ولا ليش هذا التقييد المسائي في السكران. الآن خالفنا الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة. فالإمام أحمد قال يقضي في الإغماء يقضي. قال المغمى عليه مكلف قال يقضي. وأبو حنيفة قال إن كان الإغماء دون يوم وليلة يقضي. أما لو كان أكثر من يوم وليلة لا يقضي. فإن كثر فلا. خلينا نذكر بس بلاش لي مش هندخل على خلاف المذاهب الآن. إحنا من يقضي. إيش؟ يقضي. هو طبعا إمام أحمد قال وإن كثر يقضي وإن كثر. وأبو حنيفة قال يوم وليلة يقضي لأنه شيء في المتناول. قالوا صلوات اليوم والليلة تقضى. وغير ذلك ما زاد عليه ولا تقضى لأنه ليس فيه مشقة. فهو ما زال في اليوم والليلة فيقضي لأنه مطالب بصلاة اليوم ككله ما دام هو أفاق في اليوم. هذا مقصد أبو حنيفة. والصحيح راجع قول المذهب لو قلنا بأن المجنون أصالة أو المغمى عليه ليس معه العقل فهو ليس مطالب ليس في من أهل الوجوب فليس عليه أن يصلي. طبعا الإغماء إنه يغشى عليه. يعني إيش؟ انه لا يفيق لا يسمع شيء. وده طبعا هنا فارق بين المغمى عليه وبين النائم. ان النائم ليش قلنا من نام عن صلاه ونسيها فليذكرها حين في صلاه ذكرها؟ لان في فارق بين المغمى عليه وبين النائم. مع ان النائم عقله مش معه لكن اذا استيقظت النائم يستيقظ. لكن المغمى عليه ما يفيق الا ان شاء الله ان يفيق باي شيء افاق. فلذلك هو فارق ما يقاس هنا المغمى عليه على على النائم. لحظة بس الخلاف. بخلاف السكر قال. ثم السكر سكران والعياذ بالله ذهب العقل. يعني مش عقله ليس معه. اللي هو السكران اللي ذهب فيه العقل. قال هنا لا. السكران عندنا عليه القضاء. يعني رجل شارب الخمر والعياذ بالله فذهب العقل فدخل عليه صلوات ثم أفاق بعد عدة صلوات. نقول عليك القضاء. ليش؟ لأنه هنا تعدى. قالوا تعدى بالسكر. تعدى بالسكر. فإذا لما تعدى عمل بنقيض القصد أو لم يرفع عنه ذلك فعليه قضاء الصلوات. طب لو قلنا طبعا السكر عرفناه من قبل احنا زوال العقل بشرب المسكر. زوال العقل بشرب المسكر. طيب إذا شرب دواء لغير حاجة فزال عقل لغير حاجة زي إن جاهلة إن هذا يسكر ف أو مزيل للعقل فلا قضاء عليه. قالوا ذلك. وإن علم أنه مسكر أو مزيل للعقل أو إن هذا القدر لا يسكر ولا يزيل قضاء للتقصير لابد أن يسأل. يعني جعلوه هنا مسألة من باب التعدي في السؤال. طيب قالوا لو انتبهوا لو ارتد لعدو بالله ثم جن يعني ارتد ثم جن ثم أفاق فأسلم ثاني ارتد لعدو بالله ثم جن ثم أفاق فأسلم. قالوا احنا الردة هيقضيها اتفاق. طب وقت الجنون بعد الردة يقضيه لأنه كان في حال الردة فألحق بالردة فقال عليه قضاء الوقت كله حتى في الجنون وأثناء الردة. قالوا ليش؟ لا أقول لكم ليش بس تفصيلا. قالوا إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة من الشرع والمرتد متعدي ليس من أهل الرخص فبالتالي هذا طبعا افتراض يعني لكن أيضا نتدبرها وصوليا. قالوا ليس من أهل الرخص فإذا هنا عليه أيضا أن يقضي هذا الوقت لأنه لا يتمتع بهذه الرخصة لأنه مرتد. طب لو سكر والعياذ بالله ثم جن ثم أفاق قالوا يقضي عندنا وقت السكر فقط. ليش؟ طيب لأنه في وقت الجنون هو مش سكران لكن في وقت الردة في وقت الجنون كان مرتد فألحقوا الجنون بالردة. أما في وقت السكر هو سكر أولا بعدين جنة فوقت الجنون هو ليس بسكران ما يجتمعش السكر مع الجنون. من القصد لا احنا بنتكلم على التعدي فهو تعدي كان في السكر وقت الجنون ليس متعديا لكن في الارتداد هو كان مرتد وأيضا وقت الجنود ما زال مرتدا لأنه الردة مسحوبة معه. أما السكر مش مسحوب معه في وقت الجنون لذلك قالوا لا يقضي في ذلك. قال ولو زالت هذه الأسباب أي أسباب اللي تكلم عنها الكافر الصبي المجنون الحيض النفاس كل ده وبقى من الوقت تكبيرة وجب الصلاة وجبت الصلاة. يعني حائض خلينا ناخد في الحائض حائض طهرت قبل غروب الشمس بدقائق. هو يقول الشيخ هنا ايش ولو زالت هذه الاسباب الاسباب اللي كانت مانعه من الصلاه او جن وافاق قبل رجل كالمجنون وافاق قبل المغرب بدقائق او كما قلنا امراه حاضت او نفساء او صبي بلغ قبل المغرب بدقائق هو ممكن يبلغ قبل المغرب بدقائق الاحتلال. طب صبي بلغ ويصلي الظهر في الركعة الثانية مش تعمل نفسك ذكي. طيب صبي بلغ هتأتي معنا بلغ ويصلي في الركعة الثانية في الظهر يغتسل ايه يا عم بيصلي في الركعة الثانية مش هو دماغه راح بعيد خالص يا شيخ مش هو بص طيب انا هقعد اهو قل مش احتلم هو انا قلت احتلم لا انا قلت لا. طيب انا سمعتني قلتها. ما بلغ البلوغ بايش؟ طب ما هو عشان كده انت رايح على طول خدتها كده ورحت مسافر على طول. خدتها رحت خدتها انا ولد ظهر رحت واخدها ورحت مسافر بيها كده على طول. قلت بلغ في الركعه الثانيه من الظهر. ما على فكره قيل والله انا فاكر الموقف ده فاكر كنا في درس يعني كنا في ايام الدراسه يعني فقيل ذلك فالاخ اول ما قعد برق للشيخ كده قال له يعني ايه بلغ في الركعه الثانيه من الظهر يا شيخ؟ قال له طب شوف بقى ابلغ ازاي في الركعه الثانيه من الظهر. هو كل في دماغه ده راح زي ما انتوا عملتوا كده هو اصلا. طب كيف يبلغ في الركعه الثانيه من الظهر؟ كيف يبلغ بيتم 15 بالظبط؟ ايوه بلغ 15 سنه نعم. طب كيف هيبلغ 15 سنه ازاي في الركعه الثانيه من الظهر؟ عالم انه ولد الساعه 12 ظهرا في اليوم الفلاني في الثانية عشرة ظهرا. نعم انت اللي بعيد. انت اللي رحت بعيد خالص. ده احنا مقريبين. انت اللي رحت دماغك في حتة ثانية بعيدة اصلا. هو قال هم جابوها ثلاثة على الاخوة جابوها اخواتنا. هي مسألة مش صعبة. هو حقا. هو لو ما بلغش لا لم يظهر الشعر الخشن. ولم يحتلم. وهو عارف ان اتولد الساعة. الله في ناس انتوا بتعرفوش مثلا ممكن انت ما تعرفش اتولدت الساعة كام. لكن ممكن تعرف في عندك اتولدت الساعة كذا. الساعة. لا مش اليوم انا بكلمك عن الساعة. بتولد الساعة 12 ظهرا. ويتم في 15 هجري 12 ظهرا تم. وكان بيقف يصلي الظهر. فأتم بلغ في وقت صلاة الظهر. حتى تأتي المسألة دي معنى الآن سيذكرها. هل يتم صلاته ام يعيد ام ايش يفعله. انا بس بتكلم هنا ايش بزالة هذه الاسباب. من ضمن الاسباب ان الصبي بلغ. فبلغ قبل المغرب بخمس دقائق. لا يشترط الاحتلام. لا هو معاد ولادته كان الساعة 5. والمغرب 5:05. فاصبح الان ايش خلاص عليه وجبت عليه الصلاة. لأنه قبل ذلك مش واجبة. ولا تجب عليه الصلاة. هتأتي الآن. بس خلينا بس في دي الأول إنه هو بيتكلم هنا إيش. لو بقى وقت. بقى وقت تكبيرة. قال هنا وجبت بالصلاة. إذا هو جعل إيش. إن وقت التكبيرة. إذا ممكن يكبر. في أثناء الوقت. قبل خروجه. يبقى وجب عليه هذه الصلاة. صحت واجبة في حقه. إذا الحائض إذا طهرت. والصبي إذا بلغ. ومثلا المجنون إذا أفاق وقد بقي إمكانية وقت التكبيرة وجبت على هذه الصلاة. ليش وجبت قلنا ما هم الكلام هنا ليه؟ لأن هو أصلا بيقول لك أنه لا يقضي. لا يقضي بسبب الحائض لا تقضي والمجنون لا يقضي والصبي لا يقضي كل ذلك لا يقضي. متى يقضي؟ لو زال السبب وبقي تكبيرة فأصبحت الصلاة دي وجوبا في حقه الآن. هذا هو اللي يقصده الآن. قال وفي قول يا حبيبي خليك معايا وبص بقول ايه وفي قول يشترط ركعة. يعني لو تصبره وفي قول يعني هنا بقى في قول معناه ايه سيبه بس اجيبه شوية عشان هو في قول يشترط ركعة. يبقى ده قول ضعيف عندنا انه يشترط انه يبلغ الركعة. طب هو معنا الحق ان القول ده هو الصحيح. الله اكبر ما شاء الله الفقهاء النووي قاعد معايا هو صحيح النووي يرجح ذلك في المهذب في شرح المجنون. لكن ما شاء الله عليكم ايه ده هو الحديث اصلا من درك ركعه قدر. طب والناس اللي قالوا القول الاولاني دولت هو سيدنا الوجه الاولاني القول الاولاني ايه خالص ما يصحش ايش القول الاولاني سيدنا الوجه ان فيه بقى وقت متبقى من الصلاة. الصلاة لسه فيها وقت لم ينتهي. انت عايز تقول ايه؟ ان الحراج بتقول لك ليه بتنكروا يعني الوجه الاولاني قالوها. طيب ماشي يعني انت عايز ترد على القول الاولاني قول. لا بقول داعمه. داعمه طيب فضل. ان القول الاولاني ان بقى لسه فيه وقت حتى لو قليل لسه بقى وقت لم ينتهي وقت الصلاة. بس القول التاني زي ما حضرتك قلت اوجه لحاجة واحدة لان هو كده هيصليها قضاءا. وراح وقت الاداء. طيب اولا انتوا بس انا اقول لك شيء بتستعجلوا. يعني ايش بتستعجلوا؟ هو يعني بتستعجلوا لابد تعرفوا الادله كويس انك بتفكر قبل ما تحكم. يعني انت الان ما عرفتش دليل القول الاول. انا لسه بقول في قول القول الثاني بقول دليله وما قلت دليل القول الاول. سارجع الى القول هتجد ان في حديث بيستانسوا بيه ايضا ايضا موجود عندهم حديث. يعني مساله ليست قالوها من دماغهم. لذلك القول الثاني اولا قال من ادرك ركعه من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الصلاة بإيش؟ بالركعة. فهنا قالوا إذن المعتبر الركعة. وهذا القول الثاني. وهذا الحقيقة قول رجحه وهو أرجح رجحه هو الكلام هنا إيه؟ إن ما تجب مش إدراك الصلاة. افهم المسألة التي معنا هنا الآن إنه هل تجب عليه ولا لا تجب. يعني الباقي قدر تكبيرة، فهل تجب؟ هو ما قال لكم الصلاة أنت أدركتها وقام القول الثاني يشترط الركعة أن تجب الركعة. هم هنا هم يستدلون أيضا بحديث في السنن ذكر الحافظ في البلوغ حديث الجماعة قال لما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فدل على أنك ما تدركه مع الإمام تصلي، وما فاتك تتم أي شيء تدركه حتى لو كانت ركعة سجدة ركوع تتشاهد، يعني على أنك ما دام دخلت المسجد وجدت الإمام يصلي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ذلك البعض يقول أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت أنك وجدت الإمام على أي حال أنك ما تنتظر، إن كان في قول طبعا الحنابلة أنه لو كان الإمام في التشاهد أو تنتظر جماعة أخرى فممكن تنتظر، وموجود كثير في في يعني في البلاد المذهب الحنبلي بأنه ينتظر ويقيم صلاة جماعة أخرى، لكن نقول هنا إيش؟ إنه قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، على أنك ما دام دخلت تدرك ما تدركه فقال فإيش؟ فصلوا، يعني أنك تدخل وما فاتك تتم بعد ذلك. فهنا القول المعتمد عندنا بأنه في التكبيرة، هنا كلام تقول في وقت من إذا أدركت تكبيرة في الوقت عليك أن تصلي حتى وإن لم تدرك إلا ركعة. وهنا من أدرك ركعة من الصبح قال لو تطلع شيء قد أدرك الصبح. طب هنا يعني هو هم استدلوا بالحديث ذات إيش؟ إنه قد أدرك الصبح، من لم يدرك الركعة لم يدرك الصبح. إذا الصلاة معلقة إدراكها أنت بالركعة، فإن لم يكن إيش مفهوم هنا بيقول إيش؟ إن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، فإذا وقت الصلاة اللي يعني يدرك به هو قبل الركوع. لا شك إن وإن كان القول الثاني في قوة أكثر في الدليل، لكن الحيطة تقول الاحتياط إنه ما أدرك التكبيرة، إنه الاحتياط هنا أن يصلي فيها. ما أدركتم فصلوا وما أنفتموا. نعم، هي المسألة على العموم أنك تصلي والوقت ما لم دخلت، أنا أرجع بالفضيلة أنك تصلي، أقصد أنك ما دام دخلت تصلي أصلا بذلك. وأيضا أنا معذرة أنا دكتور، أيضا هم قالوا أيضا ما لم أدرك جزء من الوقت فقد أدرك، والوقت ده كل وقت صلاة يبقى ألزمته الصلاة، يعني معاه أصل أصول تانية شرعية إن الصلاة كانت ألوان كتابا موقوتا، فهو أدرك جزء من الوقت، فما دام أدرك جزء من الوقت حصل إجاب بالضبط فيه. الأول قياسا أيضا قال على إيش؟ المسافر إذا أدرك جزء من صلاة المقيم قالوا يتم الصلاة، يعني إذا أدرك جزء من صلاة المقيم حكم أنه يتم الصلاة مع أنه أدرك جزء من صلاة المقيم، لا يشترط أن يدرك ركعة أصالة، فقالوا أيضا إذا أدرك جزء من الوقت يصلي الصلاة. القول ده شيخ أطول، يعني الثاني ده متعلق بإدراك الصلاة بسهر إدراك، لكن ده الوجوب، يعني الثاني يتكلم عن إدراك الصلاة وكده أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن لا يتكلم عن الوجوب. القول الأول يتكلم عن الوجوب بالضبط، حجة الأول أقوى من الثانية. نعم ممكن تقول نعم حجة الأقوى في إدراك الوقت أقوى في ذلك، لأنه في جزء من الوقت موجود هو كمان يسير مع الأصول الشرعية أنه في الوقت، يعني احنا الحديث ده ذكرناه قبل كده في مسألة أعتقد سابقة على إدراك الصلاة تدرك بتكبيرة برضو ولا بإدراك، هذه ستأتي كمان ستأتي لسه صلاة الجماعة. ده ده ولا اللي هذا الحديث ونقول كده مسألة على صلاة الجماعة، لكن الوجوب هنا في دخول الوقت، يعني مش شايف الوقت وهو القول المعتمد. هو القول المعتمد أنا بس أراجع إن النووي ترجيح لما قلت في أول الكلام ولا لا في القول الثاني، يحتاج مراجعة مني. لكن لكن الماء يقاس عليه وقت هو ما يصليش وقت الماء برضو الوقت البنج مثلا في عملية لو أخذ بنج نعم مغمى عليه لا تجب عليه الصلاة، والغيبوبة نعم كذلك أصلا. هو نعم القول الأول من القوة بمكان أصلا، لأنه هو على الأصول الشرعية أيضا في إدراك جزء من الوقت، واستدلوا بما قلت لك به أيضا. طيب لكن هو الكلام قلت عشان الكلام عن الوجوب مش عشان الإدراك. أيوة طب احنا كلامنا في الوجوب هنا، احنا بنتكلم في القضاء، لكن هو الخلاف في إيش؟ قالوا طب لو أدرك نص التكبيرة يعني الوقت نصف التكبيرة هنا في تردد في المسألة هذه، لأن الكلام كله التكبيرة ركن، فلو أدرك التكبيرة فهو أدرك ركن. خلي بالك أنه أدرك ركن من أركان الصلاة فاعتصم فدخل في الوقت، لكن إن لم يدرك إلا نصف التكبيرة قالوا هذا لم يدرك الركن كاملا، فقالوا هنا نعم أنه لا يسع ركن هذا الوقت، لا يسع ركنا فليس فيه الوجوب. طيب نعم لا أما خلص الجزء اللي معي لا لا مش لسه خلاص يا باقي لا ماشي لا يا اخوان انتظروا لسه ذكرنا قبل ذلك مساله في اللي هي ومن وقع بعض صلاته في الوقت فصح انه ان وقع ركعه في الجماعه ده والا فقضاء. نعم استدل الحديث من ادرك ركعه من الصلاه فتدرك الصلاه، الكلام ده كان استدل هذا الحديث على ادراك الصلاه. طيب اما الوجوب بقى ده مساله اخرى مساله اخرى. نعم انا كان برضه دليلهم يعني في المذهب هو القول هو ضعفه هنا يعني ما وجه دلاله هذا الحديث على في القول ركعة ما قلت المفهوم هو قال من أدرك ركعة أدرك الصبح. طيب. إذا متى يدرك الصبح إن صلى ركعة إذا لم يدرك ركعة مش هيدرك الصبح، إذا هو ما لم مش هيدرك الصبح غير مطالب يعني هتكون متى أداء لما يدرك الركعة، لو لم يدرك الركعة فلا تكون أداء الصلاة تكون قضاء، وهو إحنا بنقول يقضي فهو متى يقضي إن كانت في حقه أداء وهي الآن لا تستطيع أن تكون أداء لا تسعى لركعة فقالوا لذلك وإن كان هو المعتمد أنه يدرك بالتكبيرة بقي يسير ننتهي منه إحنا إيش؟ والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. العشاء ولا العشاءين؟ العشاء. هنا يتكلم عن مسألة أخرى قال لو بلغ فيها أتم لا هذه لا تأتي لو بلغ فيها كنا بنتكلم عنها بتاعتك اللي جايه لك لو بلغ فيها في الصلاة الآن. قال الأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. هنا المذهب يرى وده قول الجمهور على مسألة أن الظهر والعصر يشتركان في الوقت والمغرب والعشاء يشتركان في الوقت، والجمهور خلافا للأحناف. أقول الجمهور يقول خلافا للأحناف فيلزمون من زال السبب الذي كان عنده في صلاة تجمع لصلاة أخرى أن عليه الصلاتين، يعني المرأة لو طهرت من الحيض قبل المغرب تصلي الظهر وعصر، ولو طهرت قبل الفجر تصلي مغرب وعشاء، ولو فاق من الجنون يصلي الظهر والعصر لأنه يشتركان في الوقت، ولو صلى وكذلك فاق في العشاء من بعد العشاء يصلي مغرب وعشاء. قالوا ليش هنا؟ هو قياسا وأثرا. أثرا خلينا نقدم فتوى لابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، ورد عن عبد بن عوف أنه سئل فقال ذلك، وورد عن ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين فقال بذلك. لذلك أنا قلت فتوى أو نقول إيش أنه سئل عبد الرحمن وعبد بن عوف وعبد عباس فقال يصليان يعني وأيضا نقل ذلك عن الفقهاء السبعة، وهو قول الجمهور خلافا للأحناف. قالوا إذا كان في هنا ده الأثر لو قلت قدمت عشان قول الصحابة يعني، لكن قالوا قياسا في حالة العذر يشتركان. العذر اللي هو إيش؟ سفر، إنه بيجمع في هذا عذر موجود، وقلنا لو العذر في المطر أو العذر في المرض قالوا أو كما جاء في المدينة سلم أنه جمع بغير إيش بغير مطر ولا مرض في قال ما هو في المدينة مش سفر لا الرواية مطر ولا مرض في الرواية فيه أو من غير مطر ولا نعم ولا مرض. فهنا إذا قالوا في العذر يشتركان فقالوا في الضرورة من باب أولى، الضرورة اللي هي إيش اللي لو زال السبب اللي كان أصلا منع به، يعني قالوا هو في العذر يشتركان في الوقت فأصبح الآن ده وقت ضرورة، هو ده وقت ضرورة اللي موجود فقالوا هنا في الضرورة أيضا بابي أولى. ده قول أول عندنا في المذهب وقت الضرورة بقى لأنه زال السبب وأصبح الآن هو عنده صلاة فقالوا هذا وقت ضرورة والصلاة تجمع، فإذا كنا في العذر قلنا له ممكن تصلي يبقى قل في الضرورة هنا يصلي وصلى. نعم إنه هو في السفر عنده عذر فممكن يجمع، فقالوا هنا الضرورة ارتفعت في الحائض وفي الصبي وفي المجنون فكانوا كالعذر اللي ممكن نلزمه نلزمه به. والقول الثاني عندنا لا تجب، لكن قالوا لا مش هتجب اطلاقا. هو انتبه هو ايش قال في النص، لا لا هو قال ايش، الاظهر وجوب الظهر بادراك تكبيره اخر العصر، يعني جعل المساله في القول الاول ادراك تكبيره. لو هتدرك تكبيره اخر العصر هتصلي ظهر وعصر، ده القول الاول. القول الثاني لا، لا يجب مع العصر الا بادراك اربع ركعات زائده على التكبيره. يعني هم بيقولوا برضو بالجمع بالاثنين، لكن قالوا هنا القول الثاني قالوا اربع ركعات زائده على العصر، يعني انا اسف زائده على العصر، زائده على التكبيره يعني اربعه للعصر او اربعه للظهر وركعه للعصر او تكبيره على الخلاف الاول، تكبير ولا ركعة. أصلا الموضوع فيه وجوه كتير قوي، قعدت تضرب هتدخل في يعني 10 12 20 وجه. لكن أنا هجيب خلاصة في القول الثاني إنه أراد أن يزيد، سواء لو قلت التكبيرة لإدراك العصر أو بركعة على الخلاف اللي بيناه، زائد عليها أربع ركعات للظهر. مش فاهم إدراك التكبيرة آخر العصر، يعني وقت العصر جه لو آخر تكبيرة موجودة للعصر، قال لك العصر والظهر كمان يصلي حتى لو باقي بس تكبيرة. نعم دخلوا الاثنين عليك وجوبا. والقول الثاني لا، قال لو قلنا لا لابد يكون مع التكبيره او مع الركعه، على القول اللي بين الركعه والتكبيره وخلاص، هو اعتمد التكبيره خلاص انصر الركعه الان التكبيره المعتمد، فمع التكبيره قرر اربع ركعات زائده للظهر. واختلفوا بعد كده في وجوب مش هندخل فيها، لكن ده قول الثاني على انك لا يلزمه بالثانيه الا لو مع الاربع ركعات زائد التكبيره. طيب وهذا قول المذهب، لكن الحق أنا أرجح والله ما دين الله عز وجل به خلافا للمذهب هذه المسألة وخلافا للجمهور، وقول الأحناف من حيث التأصيل الشرعي أقوى بكثير. لأن الأحناف يرون بأنه ليس هناك دليل صحيح أو صريح في مسألة عمت بها البلوى، أو لو قلنا بلاش عمت بها البلوى يحتاج إليها الناس، كالحائط كانت بتطفر في زمن أسد كل النساء حيط، ولم يأتي دليل صريح صحيح على أن المرأة إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، هي في ذمتها العصر ده الوقت، لكن لم يأتي ذلك. وإن قلنا بأن نعم في قول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وابن عباس اجتهاد من الصحابة، لكن قول صريح فيها قول الأحناف في ذلك. وأنا خرجت شوية عن المسألة، لكن الكتاب في يعني في المذهب، لكنه أيضا كما بينا قول الجمهور قول الأحناف في ذلك من القوة بمكان، إن المسألة ليست، لكن لو قلنا احتياطا ماشي استئناء لأرادت أن تفعل ذلك من باب الاحتياط اتباعا للفتى وبعد الصحابة رضي الله عن الجميع فهذا لا إشكال فيه. أما مسألة الوجوب طبعا المذهب يرى الوجوب، وقلت الجمهور يرى بذلك، وأما الراجح الله أعلم أن ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة. لو بلغ عشان الوقت يعني كان فيها التفصيل ده هو عند ركعه ركعه الايش يعني فتره عباس ولا لا لا لا مفيش فيها التفصيل هذا لا هذه مساله ليس فيها، هم خدوها على قياس التكبيره. ده في اوجه كتير بقى في المساله دي، الاربعه للظهر ولا العصر ركعه ولا تبادليه، بس احنا مش محتاجين ليها لان برضو في المغرب والعشاء نفس المساله، هيبقى في المغرب ثلاث ركعات زائد التكبيره او او او زائد ركعه على حسب يعني المساله. شوف الضابط بتاع عدد الركعات ده، ما خلاص على حسب الصلاه انا قلت لك يعني ايش الضابط الوقت يعني اربع ركعات دي تقدر ازاي؟ لا ما على حسب الركعه الخفيفه، قالوا اخف الركعات ولو بلغ فيها اما بالسن كما قلنا الان او بسبق المني لو اردتم ايضا فيها، فنقول اتمها اي وجوبا، يعني ايش لو بلغ قالها بالسن في الصلاة أتم، وقال أتم وجوبا وأجزأته على الصحيح، لأنه قال أتم وأجزأته يعني أتم يعني وجوبا عندنا يتم لابد أن يتمها، وأجزأته يبقى لا غير مطالب إيش، لأنه أدى الواجب بشرطه كما قال، هو أدى الواجب بالشرط فلا إعادة عليه. طبعا في قول ثاني يستحب الإعادة، لا ما دي مش هتحصل، دي خلاص بطلت الصلاة، دي مش موضوعنا. احنا قلنا سبق مني، احنا قلنا سبق، نعم قلنا سبق، فقلنا وبعضهم قالوا بقى وقت ممكن يستحب له الإعادة أن يصليها مرة أخرى يعني. طب هنا قال إيش؟ ولو بلغ فيها أتمها وأجزاته على الصحيح أو بعدها. طب بلغ بعد ما صلى وقبل خروج الوقت، صلى الظهر ثم بلغ، كان بلغ بعدها بساعة ساعتين، قالوا إيش؟ فلا إعادة على الصحيح، لا يعيد، لأنه صلى الظهر ولا يعيد على ذلك. قالوا كما أن الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت بعد ذلك فإيش؟ فلا تعيد على ذلك، لا إعادة عليها. وطبعا في وجوه بس احنا إيش؟ أنا ما. قالوا لو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك هنا إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا، قدر الفرض وإلا فلا. فرض الفرض نعم. لو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك يعني تلك الصلاة إن أدرك قدر الفرض. طب هنا إيش أدرك؟ لأنه دخل الوقت، ودي بتحدث كثير مع النساء، دخل وقت الظهر كانت ستصلي 12 12 ونص نزل الدم حاضت مثلا، أو واحد جن بعد كل الوقت أغمى عليه، عفى الله المسلمين جميعا، فالآن فأغمي عليه بذلك. الآن وجبت عليه الصلاة، هذه بذمته وجبت، لكن إيش القدر؟ قدر الفرض. وهو هنا هو قال إيش؟ قدر إن أدرك قدر الفرض. نعم هنا تكلموا بعضهم قال الطهارة مع الصلاة، لكن قالوا الطهارة غير ملزم بها، فقالوا إذا الطهارة غير محسوبة لأنه ممكن يتطهر قبل الوقت إلا في من كان حقه الطهارة بعد الوقت وهو صاحب الحدث والمتيمم، فده اللي يحسب له الوقت مع الصلاة. وأما إن كان ليس من أصحاب الحدث وليس من أصحاب التيمم فكان ممكن يتكون طهارته قبل الوقت فيكون له الفرض على قدر الوقت فقط. طيب هو الصحيح قدر الفرض، قالوا الفرض يضاف إليه الطهارة، طهارة للفرض، لكن قالوا الطهارة ليست تحسب بدل الوقت إلا لمن تجب له الطهارة بعد دخول الوقت، وأما من كان يستطيع أن يتطهر قبل الوقت فلا تدخل في الحسبة. ومن الذي يجب له الطهارة بعد الوقت؟ صاحب الحدث الدائم والمتيمم، إنه عندهم مبيح ليس رافع في المزهر عندنا، فخلاف الراجح. فقالوا إذن هنا يعني يمكن أن يتطهر قبل الوقت، فإذا الذي يكون في حقه قدر الفرض فقط. طبعا تفرق في إيش؟ في الوقت. لو قلنا لو الصلاة تاخد 10 دقائق وهو أذن يبقى بعد ربع ساعة الآن أصبحت في الذمة، لو قلنا ذلك. وصحيح إن الطهارة يعني وقت الطهارة وقت الفرض يحسب من ذلك في في في في في إلزامي أو في الوجوب الصلاة. فالشاهد هنا إنه لو دخل هذا الوقت وأصبح يمكن أن يدرك وقت الفرض فأصبح الذمة بريئة، الذمة مشغولة بهذه الصلاة. وأيضا قصوها على الزكاة. نعم الوقت يسع الاثنين. الوقت يسع الاثنين. هي مسألة كلها خلافية في غيبة. طب أنا قلت قصوا على الصلاة على الزكاة. ممكن حد يستخرج لقياس الزكاة؟ هل الحائض تتلقى من المغرب عليه العصر؟ إحنا رجحنا أستاذ إيمان أعتقد. هل ممكن عدت النقطة الأخيرة دخول الوقت؟ دخول الوقت. طيب قلنا في دخول الوقت انه إن لو دخل الوقت الصلاة ويسع وسع ده مرة وقت يسع لأداء الفرض مع الطهارة وجبت الصلاة عليها او على من جاءه سبب بعد ذلك. لو دخل الوقت ممكن في بس انا لا استنى بس اقول انت استفق. لو دخل الوقت ومر وقت على يمكن الطهارة فيه وأداء الفرض ولم يحدث وحدث السبب كنزول دم أو إغماء أو جنون أصبح هنا الصلاة في حقه واجبة يدركها بعد أو يصليها بعد ذلك قياسا على الزكاة. قول إن هو شيخ يعني وقت الحول بالضبط المال كان مكتمل المصور ثم نقص انت كنت ماشي صح رجعت لورا ليه؟ خدوا منه الحقوه بقى الحقوه بسيط انا قاعد بجيبها هي ما فهمهاش حاجه. طب هات الجزء الاول، قول الجزء الاول تاني. اكتمل النصاب بقى، اكتمل النصاب، اكتمل النصاب مثلا يوم 10 يوم 10 اكتمل امتى؟ اكتمل امتى يعني ما تكملها؟ اكتمل النصاب متى يعني؟ في تمام الحقل يعني. جميل، اكتمل النصاب في الحقل. اول حته دي مقدمه جميله، اقف بقى عليها وهات الباقي. انا بحاول. لا يا استاذه مش ما انت رحت زيه، نقص النصاب بعد قبل الحول بيوم ليس عليه زكاة، ليس هذا القياس. هو الراجل جاب لكم المقدمه، قال الان بلغ تم النصاب او بلغ النصاب موجود الى الحول. هو لما النصاب والحول يجتمعان ايش اللي المفروض يحصل؟ جميل، وجبت الزكاة. طيب يبقى هنا ده اول شيء. المقدمة الثانية نشوف حد قاعد يتأتأ فانا هجيبهم. ارتد خبر ابيض، انتوا داخلين في الردة ليه؟ لا سيبك من الردة، لو ارتد هناخد الزكاة منه ايضا. خلي بالك، لا هو كلام جميل بس لو ارتد هناخد الزكاة، بلاش الردة، هاتوا حاجة تانية. هو انت مشيتي صح والله صدقيني، انك عايزه تجيبي شيء يسقط الزكاه عنه، وده كلام. لا مش الدين يا حبايبي، مش الدين، هلك المال، صرف يعني، هلك المال، راح منه، اتسرق المال. هو ده اللي اتسرق المال. هو بلغ النصاب والحول موجود، وجبت الزكاه قبل الاداء، جه يطلع الفلوس، هلك المال. إن كان قدر ما يقدر. الآن وجبت عليه الزكاة أم لا؟ وإن كان الأداء كان موجود وهو إيش؟ هلك المال منه، وجبت عليه الزكاة. هم قاصوها أيضا على ذلك مثلها. واضح؟ الجنون، لا الجنون ملوش علاقة بالزكاة يا أستاذة. هو لو الجنون هناخد منه الزكاة برضه، الزكاة مش رايحة منه، مش رايحة يعني هلك قبل. الجنون ملوش علاقة بالزكاة، الجنون له علاقة بالصلاة يعني. طب فهمتم سؤالي؟ فهمتم الإجابة أصلاً الآن على الغرفة؟ لسه بس هلك يا شيخ قبل إن كان الأداء وهلك. إن كان الأداء دي بقى دي بقى، ما خلاص إن كان الأداء من خارج زي ما احنا سؤلنا، إن كان الأداء طهارة هي قصوها على ذلك يعني. هو بلغ النصاب والحول وخلاص الآن، وهو إمكان إنه يؤدي وما أداش، راح حط الفلوس وراح دخل الراجل سرق الفلوس، هلك المال، راح ينزل راح تتخطف منه المال. الآن بلغ، وجبت عن ليه؟ وجب. هذه هو قالوا ان وجبت ثم منع او زال المسألة. قالوا هنا قالوا ايش؟ لا امكان الاداء لا تسقط الزكاه، وهذا هو الصحيح المنصوص عندنا في المذهب. طب حاجه يا شيخ معلش إيه؟ لا مفيش معلش، استنى مفيش، اما اخلص اللي عليا. انت عايز تقول لي خلص انا اولا. قال والا يا عم خليك بس معايا، مفيش احلى من الوقت ده، سيبك من انت تروح. هو هذا والله اللي باقي، صدقني بقيت الشاه ولا كتفها يلا. طيب والا فلا، يعني إلا يدرك قدر الفرض يبقى لا، لا إيش؟ لا تجب عليه الصلاة. طيب خلاص أنا انتهيت، كنا هندخل في الأذان والإقامة، لكن إحنا خلاص كده. لو في أي اتفضلوا اتفضلوا أنا معكم الآن. ليه شيخ اشترط هنا قدر الفرض مش قدر تكبيرة الإحرام زي بس سؤال يعني وغيره؟ أيوة ما هي دي، لو هو هنا قال فعلا في المتن، قال لو إيش عشان أحسنت برضه، لو حالت وجبت ذلك ان ادرك قدر الفرض. قدر الفرض، لان هو ده الوقت اللي يصلي فيه الفرض كاملا، دي غير المساله الثانيه، ما خرجش الوقت. ليش انا فاهم قدر في خلاف، في اوجه عندنا، في اوجه انه التكبيره لوحديها ولا كمان، لكن هو هنا ركعه برضه ولا بالضبط، لكن هو هنا قال قدر الفرض في اوجه. بس هو ما دخلنا في المساله هذه، يعني هو قدر الفرض الذي يؤديه يجب عليه قدر الفرض، لان هذا اللي ممكن يستطيع ان يفعله. هو فعلا كلام عندنا لا، هنا يستطيع ان يفعله، بس هو في الثانيه لما اخر الوقت سيكمل. هو سيكمل يا استاذ، هتصلي ازاي قدر الركعه والباقي الصلاه تروح فين؟ يعني هي الان الصلاه في 10 دقائق، هي لو صلت ركعتين في 5 دقائق باظت وحاضت هتنفع؟ لا، يبقى هو مش، يبقى لازم قدر الفرض. احسن الله عليكم. في اسئله على النت؟ الهلاك لا يحول عن الإتمام النصاب، خلاص تم يا أستاذ. نعم أيوة بالضبط، وجبت الزكاة وتبقى في ذمتي، لأن فعلا بلغ النصاب وفي الحول وأمكن الأداء فأواجبت، هذا قياسا عليه. الله بارك الله فيكم انكم تستحملونا الحمد لله. الان في في في اي اسئله اخرى؟ انا عشان الاخوه ماتوا معي هنا واحنا اخرناكم استريحكم معظم التاخير مش مني، الاخوه اللي هم متاخرين فاردت انتظرهم بس حتى ما نبدا وما مش موجودين. لم افهم عند هلاك المال. بص يا ايمن، هو بلغ النصاب وحال الحول اليوم من يوم واحد، واذا عليه زكاه ويمكنه ان يخرج الزكاه امكن الاداء، هلك المال بعد امكان الاداء، يعني بعد اليوم في اخر اليوم، بعد بساعتين، بعد بثلاث ساعات المال هلك اللي كان عليه الزكاه. هل نقول قالوا ايش وجبت ما زالت الزكاه واجبه عليه؟ ليش؟ لان كان امكن الاداء في وقت جه امكن فيه الاداء وهو لم يؤدي، زي ما في الصلاه امكن اداء الفرض ولم تؤدي، فلما يزول السبب ترجع تصلي الفريضه. نعم، لو هلك المال بعد امكان الاداء وحاول تمام الحول والنصاب، حتى لو هلك المال وجبت الزكاه ما زالت في حقه، لان المال هلك بعد الوجوب. فهمت؟ أحسن الله عليك. نعم، هو واجب الأداء، بارك الله فيكم. لو هلك قبل الوجوب ليس عليه طبعا، ما هو الوجوب هيكون امتى؟ عند الحول. لو هلك قبل الحول ليس عليه شيء، هذه مش محلها معينا، احنا خدنا دي قياسا عندنا في الصلاة. نعم، بركتم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله درس بلوغ المرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا كذا سيدنا، لو أول ما بلغ المرام سرق، بكذا مش عليه حاجة.